terra da Mary, ti fiusi la scelta, trucchi da sgara, viva Wanda Sofka, viva Wanda Sofka, viva Wanda Sofka, viva Wanda Sofka. حتى وانا بصوب بسكريت ماشي عند بالبسون قابل عنو وصي في حطون تسكيل في نوادي مشي زي قاعد بشوقة تعيو خلصو في السك سقط مواد مير صعب البساطة في الشد شنطة قلتها تمير شقبت السيرة بسكريت هت وانا المريف كلها هت هت دنيا فرشة متشتت تت حتى قلو واحد يفرق تسيت ست زي ملشين صوت بفتت عمل شخص هم تمير عبنا غير صوب بفل التشطف وفل بتقولش ساعة حمام مش بقدر ألبس سجير احنا على عيني وانتو على حلبس صبازت خالص بس هاتي البس حسين طبعا مش شايفاك يا زميل زي الهوا بدماغ يا زميل تدفع هوا بدماغ بتعيد مش قطع قطع على لسان يا زميل ما ينفعوش نجوم وانا واقف على ساق عند النقشة مولوتو بعد ما يجيش الجول وانت سكتة من الشباب كله بقى نفس الهاتف زميلي بوز عاملها فلوس في جيبي عامل الفرق شيش في جيبي زي الغاز عيني عم اجي دنيا سيما مثل الأفضل متع سيما عن طلاق مليم بلا حمص دي تخفيلة واتشين اسمع لي يا موسى ماسك الشي ماسك اللي 67 عفيف في دماغي بيتشقلب وارجين على الجميع مشى سواد انا في حتة زي وانا في حتة سفيف مش عارف الهوا انا ماسك الفيش ولا هوا جازولين اتنين على يا زي سليم فين الصعبة وديها شباب دي ضايع كتابين مش هنستنى زفير اخر حبة عايش فيه خد اللمبة مش هلي موت طلعت الشمس خدت اللون موسى ساعة بس عامل في الهدى والزميلي لو كانت تستهلا باللون مش بشتغل ماني طول انسي لزميلة وطلع يفكر لو جاني تتعنى دي موت نمشي في سباق انا سباق بيضوش نعمل العمل ونحطه في اللوب كده كده موسى جول انا نزميلي في عدمة مش جد استكينا شوك انه العيد وفيش لحظة انه الليل وفيش نوم طلعوا في المطنع عمال مغي بحتاجة للماء اليوم نعلم منافس كم من دم مش الحاج لحتاج Tricky mess, I just did.